إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. إخواني، في الحديث الإلهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث عظيم، هو في الصحيح. والفقرة الأولى فيه قول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وعبد الله تبارك وتعالى هنا هو المؤمن. العبد المؤمن يظن بالله تبارك وتعالى خير، ظنه اعتقاد ورجاء. فمن ذلك اعتقاده أن الله كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى هو الإله وحده الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وليس له صاحبا، وليس له ند، وليس له نظير ولا شبيه كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، وأن كل أسمائه سبحانه وتعالى حق، وصفاته حق، وأن موعوده حق سبحانه وتعالى. فالجنة التي وعدها الله تبارك وتعالى أولياءه حق، والنار التي توعد بها أعداءه حق. والعبد المؤمن يظن في الله تبارك وتعالى الخير كله، فهو الذي بيده الأمر كله وعنده الخير كله سبحانه وتعالى، ولا يفعل إلا حقا وخيرا. ويظن أنه عندما يقدم يوم القيامة فإنما يقدم على رب كريم يجازي بالحسنة عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك، كما أخبر سبحانه وتعالى وجاء في الحديث الإلهي كذلك: إن الله كتب الحسنات والسيئات. يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: فمن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، إنما تركها من جراح، يعني إنما ترك السيئة خوفا من الله تبارك وتعالى، فإذا عملها فاكتبوها له سيئة واحدة. فهذا نظام المجازاة عنده سبحانه وتعالى، وهو في مجازاة عباده المؤمنين لا يجازيهم إلا بالخير في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمؤمن يظن بالله الخير ويتوقع منه سبحانه وتعالى الخير في الدنيا والآخرة، وإن أصابه هم أو بلاء فهو يتوقع الخير، أن الله تبارك وتعالى لم يبتله بذلك إلا من محبته له، وأن هذا كفارة لذنبه وذخرا عنده سبحانه وتعالى. فإن أمر المؤمن كله خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته حسنة فشكر كان خيرا له، وإن أصابته سيئة فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني ليس هذا لأحد أن ينال خيرا في كل أحواله إلا للعبد المؤمن، فهو في الدنيا إما في حسنة من الله تبارك وتعالى وهذا خير، حسنة معجلة، وكذلك هو يؤجر عليها لقيامه بشكر الله عنده، وإن أصابته سيئة فيعلم أنها من الله وأنها خير له، وأن ربه وإلهه ومولاه هو الذي أصابه بهذا، وأن هذه المصيبة التي له من إلهه ومولاه سبحانه وتعالى إنما يريد الله به الخير، لرفع درجته، لتكفير سيئاته، لتعظيم أجره عند الله. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. فهذا ظن المؤمن بالله أن الله يعامله في الدنيا والآخرة بالخير، وأن الله يستقبله سبحانه وتعالى عند كل حسنة بأضعاف، وأنه كذلك سبحانه وتعالى يقيل عثرته إذا رجع إليه. فعند عثرة المؤمن ووقوعه في معصية فإنه رجاع تواب إلى الله تبارك وتعالى، وظنه في الله أن يقيل الله عثرته وأن يقبل توبته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا ظن أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا ظنهم يخالف ظن أهل الكفران، فإن ظن أهل الكفران بغير ذلك، فظن الكفار بالله تبارك وتعالى ظن السوء، فأولا قد نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما ليس له جل وعلا، نسبوا له الولد ونسبوا له الزوجة ونسبوا له الند والشريك، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون. وكذلك اعتقد عامة الكفار أنه لا حكومة ولا حساب في الآخرة، وأن هذه الدنيا قد خلقت باطلة لا أثر وراءها بعد ذلك، بل هي حياتهم الدنيا فقط، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يكون هذا، لا يكون هذا عند الله تبارك وتعالى. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك أيها الكافر بالدين بالجزاء؟ يعني ما الذي يحملك على أن تكذب بالجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهل أحكم الحاكمين يترك عباده هملا وسدا لا يجزي محسن بإحسانه ولا مسيء بإساءته؟ يكون ليس بأحكم الحاكمين، تكون هذه الحياة باطلة من أساسها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم ظننتم، يعني هل تظنون هذا الظن، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله وهو الملك الحق. والملك لا بد أن يحكم ولا بد أن يجاز كل عامل بعمله، فإن لم يجاز الملك كل عامل بعمله لا يكون ملكا. الملك الذي تختلط رعيته فلا يأخذ مصلح ثوابه ولا مفسد عقابه تفسد مملكة، مملكة ليست فيها عقوبات للمفسدين وليس فيها نفع وجزاء للطائعين المنتظمين، تكون هذه مملكة فاسدة. والله سبحانه وتعالى هذه الدنيا ملكه وهو الحاكم فيها سبحانه وتعالى، ولو أنه لا يحكم فيها بمجازات الكافر بما يستحق والمؤمن بما يستحق لكان هذا عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن ظن الكفار السيء بالله أن من أعطاه الله في الدنيا كذلك يعطيه في الآخر، قياس فاسد. والحكم عند الله تبارك وتعالى أن الله يعطي في الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الله جعل الآخرة خالصة لأهل الإيمان كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي للذين آمنوا مقدمة وإحسان منه سبحانه وتعالى، لكن خالصة يوم القيامة لا يشركهم الكفار، لا يشركهم الكفار في شيء من هذه الزينة والمتاع يوم القيامة. ولذلك ينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ظنون الكفار هذه السيئة أوردتهم النار، وأما العبد المؤمن فهو يظن بالله تبارك وتعالى خيرا، يعتقد في الله تبارك وتعالى ما أخبر الله عن نفسه، ويعتقد أنه الرب البر الرحيم الرؤوف الودود سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، ثم فسر الله تبارك وتعالى كيف أنه عند ظن عبده به تفصيلات لهذا، فقال: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. العبد المؤمن إذا ذكر الله في نفسه مضى على قلبه أو مر على قلبه ذكر الله، ذكره الله سبحانه وتعالى في نفسه. وإذا تحركت شفتاه وأنا معه، إذا ذكرني وتحركت لي شفتاه، فإذا تحركت شفة العبد المؤمن قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بهذه الكلمات الطيبة، قرأ كتابه قرأ قرآنه ذكر الله تبارك وتعالى بأي ذكر، فالله معه سبحانه وتعالى يذكر. وفي الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا يا عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. هذا كلام الله مباشرة وراء كلام العبد، عندما يذكر العبد الله تبارك وتعالى بهذا الذكر يذكره الله تبارك وتعالى. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله مع عبده المؤمن حين يذكره سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم حال كونكم تذكرونه سبحانه وتعالى. فكل من ذكر الله ذكره الله، وصلاة الله على العبد رحمته وإحسانه وذكره له سبحانه وتعالى، وإعلاء منزلته وإفضاله وإنعامه عليه في الدنيا والآخرة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الملائكة يصلون على العبد المؤمن ما دام يذكر الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث أو لا يخرج. فإذا كان العبد في المسجد في بيت الله تبارك وتعالى منتظرا للصلاة أو منتظرا بعد الصلاة يذكر الله تبارك وتعالى، الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تدعو له بالرحمة وتدعو له بالمغفرة طالما هو جالس على طهارة يذكر الله تبارك وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا آثار صلاته، صلاة الرب سبحانه وتعالى على عبده أنه يخرجه من الظلمات إلى النور، يهديه يوفقه سبحانه وتعالى فيخرجه من ظلمات كل معاني الظلمات التي لا تنتهي. الظلمات هذه بابها واسع جدا إلى النور، إلى نور الله تبارك وتعالى، صراطه المستقيم، هدايته جل وعلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته أن يصلون معطوف على الله تبارك وتعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام من ربه، سلام يوم يلقون الله تبارك وتعالى. فهذا ظن العبد المؤمن أنه يظن بالله خيرا، أنه إذا ذكر الله فالله يذكره سبحانه وتعالى، وأنه يرقب وينتظر لقاء الله تبارك وتعالى في جنته حيث يسلم على عباده المؤمنين. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرني في ملأ في جماعة من الناس ذكرته في ملأ خير منهم، جماعة من الملأ الأعلى الجماعة العليا، وهم ملائكة الله تبارك وتعالى. وقد أخذ من أخذ ممن يفضل بين صالح المؤمنين والملائكة أن الملائكة أفضل من صالح المؤمنين بهذا الحديث، لأن الله هنا يقول في الحديث ومن ذكرني في ملأ، يعني من العباد، وهؤلاء العباد الذين يذكر الله فيهم غالبا ما يكون من الصالحين. فمؤمن يقوم يذكر الله تبارك وتعالى في عباد الله الصالحين، يعني يتدارسون آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو يقرؤون القرآن أو نحو ذلك من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الله يذكرهم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة. فهذا مجازاة، هذه جزاء من الله تبارك وتعالى، جزاء أن هذا العبد ذكر الله في هذا الملأ من الناس في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يذكره في ملأ الملائكة في السماء سبحانه وتعالى. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير منهم، مقابلة لإحسان العبد الذي الله سبحانه وتعالى عند ظنه به. ثم قال جل وعلا ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. انظر مسابقة الرب سبحانه وتعالى في عبده المؤمن، مدام أنه يسارع في الخيرات فالله سبحانه وتعالى يسارع له كذلك في الخيرات جل وعلا. من تقرب إليه شبرا، التقرب من الله تبارك وتعالى بالطاعة، الطاعة قربة، كل طاعة قربة إلى الله تبارك وتعالى. كلا لا تطع واسجد واقترب، السجود قربة من الله تبارك وتعالى. والنبي يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له. والصلاة قربة كلها، والصوم قربة، والزكاة قربة، وكل طاعة قربة إلى الله. كل ما تفعل الطاعة فأنت تقترب من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في عباده الصالحين وفي الملائكة الذين يعبدهم الكفار، قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، يعني الذين اتخذهم الكفار آلهة يدعونهم من دون الله، هم هؤلاء الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة يعني السبيل الذي يقربه من الله تبارك وتعالى. فالملائكة مجتهدة في طاعة الله تبارك وتعالى قرب من الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا يصدق في الملائكة ويصدق كذلك في العباد الصالحين الذين يعبدهم المشركون، فإن هؤلاء العباد الصالحين هم مجتهدون في طاعة الله تبارك وتعالى وفي القرب منه سبحانه وتعالى. ولا إله مع الله، لا إله مع الله سبحانه وتعالى. فالملائكة ليسوا آلهة مع الله، وعباد الله الصالحين ليسوا آلهة مع الله، وإنما الجميع عباد، عباد يجتهدون في عملهم الصالح ليقربهم هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الرب جل وعلا يقول: من تقرب إلي شبرا، يعني من فعل طاعة من الطاعات تقرب إلى الله، طاعة لو قليلة فإن الله يتقرب منه بالكثير سبحانه وتعالى رحمة وإحسانا وبرا سبحانه وتعالى به. ومن تقرب إلي ذراعا، الذراع من المرفق إلى يعني آخر الأصبع الوسطى تقربت إليه باع، هذا في النفي، والباع من الأصبع الوسطى إلى الأصبع الوسطى عندما يفتح الإنسان يديه. ومن أتاني يمشي، أي مجتهدا في الطاعات والقربات، أتيته هروا. يسارع الله تبارك وتعالى كذلك في رحمته: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكلما كان الإنسان محسنا كلما كانت رحمة الله تبارك وتعالى به قريب. فالعبد الله سبحانه وتعالى يسارع له في الخيرات عندما يسارع العبد في الخيرات إلى الله تبارك وتعالى، ومسارعة الله له في الخيرات استجابة دعوته، كما قال سبحانه وتعالى وزكريا: إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات يعني يسرعون في عمل الأعمال الصالحة ودعائهم لله تبارك وتعالى، فالله استجاب له، استجاب له وخرق له العادة على عكس العادة، فأعطاه الولد وهو في سن لا يولد لمثله فيها، وأصلح الله له زوجته العقيم فجعلها تلي. فالله يخبر بأنه سارع له في هذا الخير ووهب له يحيى بهذه المواصفات التي وصف بها نبي من الصالحين يعطيه الله الحكم صبيا، قال: وآتيناه الحكم صبيا. الحكم ما يحكم به من الدين، يعني العلم الكامل الذي يحكم به في الأمور المختلفة من الدين، وهو صبي صغير، وهذا أمر عظيم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، فأعطاه الله تبارك وتعالى وقيل له: يا زكريا إن نبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى سارع له في الخير، ثم ذكر الله أسباب ذلك، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعباد، العبرة بعموم اللفظ هنا، العباد الذين يسارعون في طاعة الله تبارك وتعالى يسارع الله تبارك وتعالى لهم في الخيرات استجابة لدعائهم ورحمة بهم وادخارا لما لهم عنده في الآخرة سبحانه وتعالى. حديث عظيم. ومن أتاني يمشي، يعني سائرا مداونا في الطاعات، أتيته هربا، يعني أن الله تبارك وتعالى يسارع له كذلك في رحماته جل وعلا، فتأتيه رحمات الله تبارك وتعالى كثرة، ينقذه الله تبارك وتعالى من كل شر ويحميه من كل فتنة ويوفقه ويعينه ويفتح له أبواب الخير إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى طيبا نقيا صالحا. فهذا العبد الذي يأتي الله تبارك وتعالى مستديما في الطاعة فإن الله تبارك وتعالى يقابله بهذا الإحسان إحسان. والجزاء عند الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الأول للعبد والإحسان الثاني لله. وصف الله تبارك وتعالى مجازاته لعباده المؤمن فوصف الدرجة العليا في الجنة درجة المتقين، فقال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان يعني أغصان متشابكة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجة؟ من كل فاكهة مما عرف مثل له ونظير له اسما في الدنيا ومما لا يعرف له نظير. مما ادخره الله تبارك وتعالى فاكهة الجنة لا نظير لها ولا شبيه لها هنا في الدنيا. فيهما من كل فاكهة زوجة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذا. جنى ثمار يعني ثمار الجانية، ثمار الجنتين دانية وهم جلوس تأتيهم وذللت قطوفها تذليلا، تأتيهم وهم في مجالسهم لا يذهبون ويركبون الأشجار ويتسلقونها حتى ينالوا ما فيها من الثمار، بل وجنى الجنتين ذا. ثم قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف وصف لنسائهن، وأن المرأة يعني هذه لا يذهب لا بصر إلا على زوجها، يعني بصرها قاصر فقط على زوجها لا تنظر إلى غيره ولا تتطلع إلى سواه، وهذا أكمل ما في المرأة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. وصف لهؤلاء النساء في أجسادهن كأنهن الياقوت والمرجان صفاء ولونا. ثم قال تبارك وتعالى وهذا الشاهد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء الإحسان الذي قام به هؤلاء العباد الذين خافوا ربهم في هذه الدنيا وفعلوا بمقتضى هذا الخوف إلا الإحسان من الله سبحانه وتعالى؟ يعني كأن الله يقول إنما ادخرت لهم وهيأت لهم هذا النعيم الذي هو منتهى يعني المراد وهو الفلاح الأكبر لأنهم محسنون. لما قاموا بالإحسان في هذه الدنيا فإن جزاؤهم عند الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا أمر عظيم من الرب سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. من ظنون أهل الإيمان، قد يكون الشخص من أهل الإيمان أو على شيء من الإيمان ولكن عنده ظن سيء بالله يرديه. كلمات عظيمة للإمام الحسن البصري رحمه الله، يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا كلام حق، وهذا عليه إجماع يعني أهل السنة. كل إيمان مو بالتمني، يعني أن تتمنى أن تكون مؤمنا فتكون مؤمنا، لا. فمهما تمنيت الإيمان ولست في الإيمان لا تعمله ما تكون مؤمنا، كما قال تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين ذر يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الآمل فسوف يعلمون. فالذي يتمنى أن يكون مؤمنا وهو لا يسير في الإيمان لا يكون مؤمنا بمجرد التمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، بالتحلي أن يتحلى بحلية الإيمان، وليس الإيمان في قلبه تحلي فيتحلى مثلا بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أعظم حلية، أو يلبس لباس أهل الإيمان ونحو ذلك، لا يكون مؤمنا بهذا. ولكن لابد أن يكون هذا الإيمان قد وقر في القلب، يعني رسخ فيه إيمانا بالله تبارك وتعالى، ثم ظهر هذا على الجوارح. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لابد من تصديق العمل. فمؤمن لا يصلي كيف يكون مؤمنا؟ العمل، هذه الصلاة جزء أساسي من الإيمان. فمن قال أنا مؤمن ولكن لا يصلي كاذب، هذا كاذب لم يصدق عمله قوله واعتقاده، فلا بد أن يصدقه العمل. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ثم يقول الإمام الحسن: قال وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. يقول في أناس خرجوا من الدنيا ماتوا ما لهم حسنة. كان قد ظهر في وقته من يسمون بالمرجئة، وهم الذين يرجئون العمل عن الإيمان ويقول يكفينا، يعني تصديق القلب وإقرار اللسان، وماتوا على هذا. يقول وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. ألهتهم أماني المغفرة، يعني ظنوا أن الله يغفر ذنوبهم مهما عملوها، ما دام أنهم تحلوا بحلية الإيمان، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا يكفيهم، وإن هذا في قلبهم. قال يقول الحسن وكذب، قالوا نحسن الظن بالله وكذب. فالإحسان الظن بالله هذا كذب، الذي قال نحسن الظن بالله وأن الله سيقابل المسيء الذي لم يتب يقابله بالحسنة كذب، هذا كذبت على الله تبارك وتعالى. تقول أترك الصلاة وأترك العمل وأترك كذا ويقابلني الله تبارك وتعالى بالمغفرة، كذاب، أين هذا؟ قالوا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله. نحن نقول لك احنا محسنين الظن بالله، احنا ناس مسلمين، ما دام هذه يعني قلوبنا صافية وربك رب قلوب وانا خلاص سيقابلنا الله تبارك وتعالى بالإحسان. قال وكذب، لو احسنوا الظن لاحسن العمل، لو كانوا محسنين الظن حقا بالله تبارك وتعالى لاحسن العمل، لان معناه حسن الظن بالله أن الله يقابل المحسن بالإحسان، هذا الظن الحسن بالله. أما أنه يقابل المسيء بالإحسان لا، فيكفر ويعاند ثم يقابله الله تبارك وتعالى بالإحسان، لا، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى ولم يخبر الله بها. فالله يقول وهل نجازي إلا الكفور، واحد كفور فيجازيه الله تبارك وتعالى عقوبة في الدنيا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال إنه من يأتي ربه مجرمة فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، فهذا جزاؤه وهذا موعوده. كل من أتاه مجرم مهما كان، لو كان أبو نبي، ابن نبي، زوجة نبي، ما في، هذا جزاؤه المنتظر عند الله تبارك وتعالى، لا تقبل فيه شيء ولا يقبل الله فيه شفاعة أحد، ما يقبل الله شفاعة كافر. فالكافر إذا مات على الكفر فإن الله تبارك وتعالى لا يقابله بإحسان ولا يقبل فيه شفاعة أحد، وقد أخبر عن هذا، ويسد عليه كل أبواب الطرق يعني التي يتخيلها في أنه ينجو بها، فليس هناك ناس ينصرونه ولا يقبل منه فدية ولا يقبل منه استرحام، لو استرحم ما استرحم، كما قال تبارك وتعالى لا تدعوا ثبورا واحد وادعوا ثبورا كثير، يعني هم يدعون أهل النار يدعون بالثبور على أنفسهم، لكن يقال لهم لا تدعوا ثبورا واحد وادعوا ثبورا كثير. ادعوا لما فئات من الدعاء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالموت يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. فهذا جزاء، هذه مجازاته، يجازي يعني أهل الكفران بالسيئة سيئة لهم لأنهم عملوا السوء. ثم كان جزاء الذين أساءوا السوء، فجزاء المسيء السوء كما جزاء المحسن الإحسان. فالذي يفعل الإساءة ويقول فأقابل بالإحسان يبقى مجرم، لا يقابل الله تبارك وتعالى المجرمين بالإحسان وإنما يقابلهم بالسوء، وهذا هو الجزاء عنده سبحانه وتعالى. وأما المؤمن لا، المؤمن له معاملة أخرى، الله يعامله معاملة أخرى، يجازيه بالإحسان إحسانا سبحانه وتعالى. فهذه كلمات الإمام الحسن كلمات عظيمة، قال وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنت لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسن الظن لا أحسن العمل، لو كانوا محسنين الظن بالله حقا لا أحسن العمل، لأن الله تبارك وتعالى إنما يجازي أهل الإحسان إحسانا وأهل الإساءة سوء. هذا نظام الجزاء عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الإحسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. أقول قولي هذا.